الشيطان عندي كلمات بسيطة في تفسير سورة الماعون، لأن أخانا الشيخ طلب مني ألا أتكلم كثيرا من أجل أن أدع ما بقي من الوقت للأسئلة. فسورة الماعون آياتها 70 وكلماتها 25 وحروفها 125 حرفا، يعني الموفق الذي يقرأ هذه السورة له من الحسنات 250 و1000 حسنة، 1250 حسنة. من قرأ سورة أرأيت الذي يكذب بالدين، وهذه السورة المباركة هي إحدى سور 6 في القرآن بدأت بالاستفهام، لأن عندنا في القرآن سور بدأت بالاستفهام، كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وكقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وكقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ثم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. فعندنا في القرآن 6 سور قد افتتحت بالاستفهام. وهذه السورة المباركة كما يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال قد دلت على أن هذا الدين ليس أجزاء وتفارق، يعني ليس أجزاء مبعثرة الإنسان يأخذ جزءا ويدع جزءا، بل هذا الدين كل لا يتجزأ، وليس طقوسا وعبادات محضة، وإنما هذا الدين لا بد أن يصبر فيه كل شيء عن قلب مخلص لله عز وجل. العبادة لا بد أن تكون خالصة لله، ما تفعل رياء، ما يصلي الإنسان من أجل أن يراه الناس، ولا يتصدق من أجل أن يراه الناس، ثم بعد ذلك لا بد أن هذه العبادات تترجم إلى أخلاق وسلوك ينضح بالشفقة على خلق الله. فإن دين الله عز وجل مبناه على أمرين عظيمين، أولهما تعظيم الله، والثاني الشفقة على خلق الله من الإنسان والحيوان والطير والدواب. ولذلك نجد بأن الصلاة والصيام والحج تعظيم لله، ونجد بأن الصدقة شفقة على خلق الله. كذلك اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا تعظيم لله، ثم قال وخالق الناس، هذا شفقة على خلقه. وقد قال المفسرون بأن هذه الآية نزلت في أبي سفيان، هذه السورة نزلت في أبي سفيان بن حرب الأموي، كان ينحر في كل 7 ليال جزورا ويدعو الناس إلى الطعام، الناس الذين من طبقتي، فإذا جاء يتيم أو مسكين دفعه وطرده. وقيل من نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، كان يصنع الطعام فإذا جاء مسكين قرعه بعصا. وقيل من نزلت في عمرو بن عائد المخزومي، وقيل نزلت في غيرهم. أيما كان من نزل فيه هذه الآية فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله عز وجل خاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت، الاستفهام هنا للتعجيب من حاله، للتعجيب من حال هذا الإنسان الذي يكذب بالدين، يكذب بالجزاء. كلمة الدين معناها الجزاء، ومنهم قوله تعالى مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، ومنهم قوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع أي الحساب والجزاء. كانوا يكذبون بالقيامة ويقولون أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، وكانوا يقولون من يحيي العظام وهي رميم، وكان واحد منهم يقول أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هكذا كانوا يلحدون ويكذبون. الله عز وجل يتعجب من حالهم، أرأيت الذي يكذب بالدين، تكذيبه بالدين نتج عنه سلوك مشين. قال فذلك الذي يدع اليتيم، يدع أن يدفع، كما قال سبحانه يوم يدعون أن يدفعون إلى نار جهنم دعا، دفع. ذلك الذي يدع اليتيم، اليتيم إنسان ضعيف، لما؟ لأنه فقد أباه قبل بلوغه، يعني إنسان جمع بين ضعفين، ضعف الصغر وضعف عدم وجود الأب الحالي، الأب الذي يدافع. قال الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر اليتيم، لا تؤذيه، لا تغلب عليه، لا تنظر إليه نظر الشزر. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقال وآتِ ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل. وهناك في آية البقرة قال وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى، فالله عز وجل أوصى باليتامى في كثير من آي القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يكرم، وشر بيت في المسلمين بيت فيه كريم يتيم يهان. اليتيم نكرمه، نحسن إليه، نترفق به، نحن عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه بعض الصحابة قسوة في قلبه قال لو امسح على رأس اليتيم يلي قلبك يكون لين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وقال أنا وامرأة سفعاء الخدين تأيمت على أيتامها بعد موت زوجها كهاتين في الجنة، يعني امرأة مات زوجها وترك أيتاما، هذه المرأة تأيمت يعني ما تزوجت من أجل أن تقبل على هؤلاء الأيتام، ترعاهم وتهتم بهم وتدفع عنهم نوائب الدهر وعوادي الزمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يبشرها بأن الفرق بينها وبينهم في الجنة كالفرق بين السباحة والوسطى في الطول، كهاتين في الجنة. ومن ضم يتيما مسلما له أو لغيره إلى طعامه وشرابه كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، له أي من أرحامه، أو لغيره أي من غير أرحامه. وسيد الأيتام هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه خرج إلى هذه الدنيا وقد مات أبوه، ثم لما بلغ ستا ماتت أمه، ثم لما بلغ ثمان سنوات مات جده، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما لم يرى أباه وفقد أمه وهو صغير عليه الصلاة والسلام. فربنا جل جلاله يبشر حال هذا الكافر يقول فذلك الذي يدع اليتيم، قال ولا يحض على طعام المسكين، يعني هذا الخسيس أجاركم الله جمع بين مصيبتين، لا يرحم ولا يحث غيره على الرحمة. انتبهتم؟ يعني ممكن الإنسان يكون يعني ما ينفق لكن يحث غيره على النفقة، مثلا ما يطعم الطعام لكن يحث غيره على الإطعام، لكن هذا الإنسان لا يرحم يتيما ولا يحث على إطعام مسكين. قال الله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين. ولذلك إذا ألقي في جهنم والعياذ بالله يسأل عن السبب الذي وصل به إلى النار فيذكر جرائم أربعة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، دي أول جريمة، ولم نكن نطعم المسكين، هذه جريمة ثانية، وكنا نخوض مع الخائضين، بعدين الجريمة الأكبر وكنا نكذب يوم الدين. تلاحظون أيها الإخوان الشبه بين يعني هذه المواضع. وهناك في سورة الحاقة قال الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فكأن الأمرين قرينان. من كان مؤمنا بالله فإنه يحسن إلى خلق الله، ومن كذب بلقاء الله قسى قلبه على خلق الله. هذه هي المعادلة. ولذلك ربنا قال ولا يحض على طعام المسكين. رسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم بكلام ولا خطب خطبة إلا حث على الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى اليتيم، الإحسان إلى المسكين. وطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منفق وكل باذل بأن الله سيخلف عليه، وأن الله سيضاعف له أضعافا كثيرة. ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من طعام الجنة، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من لباس الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ويوم القيامة يقول الله عز وجل يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، يقول كيف أسقيك أنت رب العالمين؟ يقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استكسيتك فلم تكسني، كيف أكسوك أنت رب العالمين؟ يقول الله عز وجل استكساك عبدي فلان فلم تكسه، أما علمت أنك لو فعلت لوجدت ذلك عندي؟ فالله عز وجل لا يضيع عمل عامل، ما يضيع عنده شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لو كان شيئا يسيرا، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين. هذا الإنسان جمع بين عدم الفعل وعدم الحث على الفعل. يقول صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى جبلت النفس الإنسانية على أنه على أنها لا تبذل على أنها لا تبذل إلا رجاء عوض، ولا تمتنع عن المكروه إلا خوف الضر. والعوض من اليتيم والمسكين منتفي، والضرر منهما بعيد. ولذلك الإنسان الذي يحنو على اليتيم ويطعم المسكين هو من يؤمن بالله واليوم الآخر، هو الذي يقدم لآخرته. والإنسان الذي يعتدي على اليتيم ولا يطعم المسكين هو ذاك الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثم ذكر ربنا بعد ذلك خصلة أخرى قال فويل للمصلين. وكلمة الويل كما مضى معنا الكلام بالأمس هي وعيد بالهلاك وإنذار بالعذاب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا تقف على المصلين، لا تقل فويل للمصلين تأخذ لك صنع، ما ينفع. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأن هذا يكون وقف أيها الإخوان يسموه وقف إيش يا شيخ محمد؟ قبيح؟ أي يعني كما لو قرأ بعض الناس فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، فيكون وقف قبيح، لا بد أن تقول ذهب الله بنورهم. ومثله أيضا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، هذا وقف قبيح، لأن الجنات لا تجري، لأن تقول تجري من تحتها الأنهار. فهنا أيضا لا تقل فويل للمصلين، لأن خبيثا ذاك الذي قال إنما العيش سماع ومدام وندام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هذا المسكين قال دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا إلى خالد إلى حالة الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. لأن المساجد نحن ما نمشي فيها، نمشي الخمارة. ما شاء الله عندكم الخمارة جنب المسجد. قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ربنا ما توعد السكارى لكن توعد من؟ المصلين. نعم، هذا أسلوب الشياطين. وإلا فإن الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله عز وجل يتوعد بالويل أولئك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. سئل ابن عباس رضي الله عنهما، قيل له فويل للمصلين هم الذين لا يؤدون الصلاة؟ قال لا، بل هم الذين يؤخرونها عن وقتها. فالله عز وجل جعل للصلاة مواقيت، لله فريضة بالليل لا يقبلها بالنهار، ولله فريضة بالنهار لا يقبلها بالليل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهؤلاء ضيعوا الصلاة، أو كانوا يصلون حسب الحال. والله صلاة الظهر تأتي في حين نشاط وقوة يؤديها، أما صلاة العشاء فتأتي على حين نعاس ونوم يضيعها، أو صلاة الفجر تأتي في شدة من البرد وكلب من الشتاء فإنه يضيعها. لا، المؤمن الطيب يؤدي الصلاة كيفما كان، في الصيف والشتاء، في الليل والنهار، في الحر والبرد، في الصحة والسقم، في الحضر والسفر، في الغنى والفقر، في كل الأحوال صلاته لا يضيعها، هي عنده أهم من الطعام والشراب. يؤديها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل كاملة، يتم قراءتها وخشوعها وركوعها وسجودها، رآه الناس أو لم يروا، كانوا معه أو كانوا وحده، في الخلوة أو في الجلوة، لا يضيع صلاته قط. فالله عز وجل توعد بالويل أولئك المضيعين للصلاة، وهم المنافقون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم بعد ذلك الذين هم يراءون، أعمالهم رياء، أعمالهم من أجل الناس، من أجل أن تلتقط لهم الصور وتدبج عنهم المقالات ويتحدث الناس بذكرهم، لا يريدون وجه الله بأعمالهم. بينما المؤمنون الطيبون أعمالهم فيما بينهم وبين الله عز وجل. سيدنا عمر رضي الله عنه رأى، كان يفتقد أبا بكر في بعض الأيام في المدينة، فبدأ يراقبه أبو بكر الخليفة، فوجده يخرج في أطراف المدينة، يدخل خيمة يغيب فيها حينا ثم يخرج. فعمر رضي الله عنه في مرة بعدما خرج أبو بكر وهو لا يراه، دخل عمر فوجد امرأة عجوزا عمياء، فسألها فقالت يعني قتل زوجي في بعض المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا، من هذا الذي يأتيك؟ قالت لا أعرفه، رجل يأتي في كل يوم فيكنس خيمتي ويرشها ويضع بين يدي الطعام ثم يذهب. فقال عمر رضي الله عنه ويلك يا عمر، أعثرات أبي بكر تتبع؟ يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك. زرصنا الحكاية فيها خدمة باليد وكذا، هذا والله يعني من سيلي الأمر بعدك ويل له. وعمر رضي الله عنه تعلم يعني الحرص على الرعية وتفقد أحواله من أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر جعل هذا سرا بينه وبين الله، ما صحب معه الصحافة تصور ولا الكاميرات توثر ولا قال للصحفيين أهدي حاجة بسيطة من اللي ربنا قدرنا عليها وما خفي كان أعظم لا وإنما عمل ذلك يريد ما عند الله. كذلك كان رضي الله عنه يشتري المستضعفين العبيد المستضعفين ممن كانوا يعذبون كبلال وزنيرة وأمثالهما فقال له أبوه يا بني لو اشتريت رجالا جلادا يعينونك أنت تشتري التعبانين دي اشتري ناس عندهم عضلات يشتغلوا. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا أبتي إنما أريد الذي أريد. قال الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما يريد ما عند الناس وإنما يريد ما عند الله عز وجل. فلذلك ربنا ذم صنفا من الناس أعمالهم كلها رياء. نسأل الله العافية. الواحد منهم إذا كان بين الناس نشط وإذا لم يره الناس حتى في صلاته إذا كان بين الناس جود صلاته فإذا خلى بربه يلا مشي خلصونا. ولو أن الإنسان أراد أن يختبر نفسه أمرائن هو أم لا فلينظر إلى صلاته بين الناس وصلاته وحده هل هما سواء أم أنهما ليسا سواء. فالله عز وجل ذم هؤلاء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المرائي ينادى يوم القيامة يا غادر يا خاسر اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا فاطلب منه الأجر. هذا الذي كنت تجود الصلاة أمامه اذهب إليه لعله يعطيك شيئا. والله عز وجل قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ما في أحد يعطي أحدا شيئا. الذين هم يراءون ثم صفة أخرى ويمنعون الماعون. قال أهل التفسير الماعون ما جرت عادة الناس ببذله عالية دون أن يطلبوا على ذلك عوضا كالدلو والقدر والفأس ونحوها. يعني جرت العادة بأن الجار يطلب من جاره دلوا لأن عنده ضيوفا ونحو ذلك وجرت عادة الناس الطيبين بأنهم يبذلون بذلك بحق الإسلام وحق الجوار ولا يطلبون جزاء ولا شكورا حتى من الجاهلية. يعني كان البذل ممدوحا حتى إن هاشما جد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي هاشما وأصله اسمه عمرو ما كان اسمه هاشما لكن سموه هاشما من كثرة ما يهشم الخبز ويصنع للناس الثريد الفتة. عمنا فاروق قال اسمه فليكس بالإنجليزي هذه الفتة كان هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعها للناس. قالوا وكان من عادة في قريش كان عنده سنة قبيحة اسمها الاعتفار اسمها يا اخوان انتم صاحين انا اوشكت ان اسكت ما شاء الله انتم تودعوننا بحر شديد لما جينا الحر بكره يقول قال عندهم سنة اسمها الاعتفار. الاعتفار ده كيف يعني في مكة كان الحالة صعبة ما في يعني ما في سعة ولا في رخاء ومكة كما تعلمون بلاد جبلية لا زرع ولا ماء إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قالوا فكان الواحد منهم إذا أصابته شدة ما في شيء نفذ ما عنده من القوت كان يجمع يعني أهل بيته وعياله ويذهب إلى موضع معروف ويضرب عليهم خيمة ويبقون في ذلك المكان حتى يموتوا. نعم كراهة أن يمد أيديهم إلى الناس. من الذي أبطل هذه السنة القبيحة؟ هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك أن بيتا من بني مخزوم قد أصابهم يعني تلك المخمصة نفذ ما عندهم من القوت، فأراد صاحب البيت أن يجمع أهله وعياله فيذهب إلى ذلك الموضع، وكان أحد أبنائهم تربا لأسد بن هاشم، يعني واحد من أولاد بني مخزوم كان صاحبا لواحد من أولاد هاشم، فجاء أسد فأخبر أباه، فقام هاشم في الناس خطيبا وقال: يا معشر قريش، إنكم قد سننتم هذه السنة التي صرتم بها تقلون والناس يزيدون، وأنتم أهل الله وأهل الحرم والناس لكم تبع، هلموا فلنغير هذه السنة. فجمع كل ابني أب على قافلة وسيرهم رحلتين المذكورتين في القرآن، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، ثم بعد ذلك ما يكون من ربح فإنه يقسم بين هذا وذاك بصرف النظر عن الغني منهما والفقير، فأصبح الفقير كالغني، فقير كالغني. وقد مدح يعني أن مدح هاشم من مثل هذا، فقال قال القائل: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد مناف الآخذون العهد من أطرافها والظاعرون لرحلة الإلاف والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي. وبدأ قريش يعني تتسع أموالها وتنمو تجارتها ويرغب عيشها، لكنهم للأسف ما قابلوا نعمة الله بالشكر، فأكثرهم كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك ربنا جل جلاله ذكرهم بهذه النعمة فقال: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالمقصود بأن البذل أيها الإخوان محمود عند الناس جميعا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يجود بماله ويجود بوقته ويجود بعلمه ويجود بجاهه، يجود بجاهه، يجود بعلمه، يجود بوقته، يجود بماله، يجود بثيابه، يجود بطعامه عليه الصلاة والسلام. ربما يكون يأكل طعاما فيسأله سائل فيعطيه، ربما صلى الله عليه وسلم يكون الطعام قليل، يعني كما قال المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: أمر رسول الله محمد نسبة خلاص خلاص دي آخر كلمة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يضيف الناس يعني فقراء المهاجرين، فكنت أنا وصاحبان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الأنصار يأتي بشيء من اللبن شيء من الحليب، فكنت أشرب أنا وصاحباي وندع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه فيثمر في مصالح المسلمين، مرة عند أبي بكر ومرة عند عمر، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيشرب نصيبه. قال: وفي ليلة من الليالي شربنا حظنا ثم أوينا إلى فرشنا، فجاء الشيطان فوسوس لي: يا مقداد، إن محمدا يأتي أصحابه فيصيب من طعامهم فاشرب هذه الشربة، نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم اشربه. قال: وما زال لي حتى قمت فشربتها. قال: فلما استقرت في جوفي جاءني الشيطان قال: أشربت نصيب محمد؟ الآن يأتي فيدعو عليك. قال: فبت بشر ليلة وقد جاف النوم عيني، قال: وطفقت أذهب وأجي. قال: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تناومت. قال: فعمد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان، فلما لم يجد فيه لبنا رفع يديه إلى السماء، قلت: الآن يدعو عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يقول: فقمت لفوري من فراشي وذهبت فوجدت شاتين فحلبت إحداهما ثم أتيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من أين أتيت به؟ قلت: اشرب يا رسول الله. قال: فلما شرب وأيقنت أني قد أصبت الدعوة ضحكت حتى استلقيت على الأرض. فقال لي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقدام، يعني أنت عامل لك مصيبة. قال: فحكيت له ما كان، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: هلا أخبرتني من أجل أن أوقظ صاحبيك فيصيبان معي، يعني من أجل أن يدخلوا في الدعوة. المقصود أيها الإخوان أن الجود ممدوح والبخل والإنسان والتقتير مذموم، خاصة إذا كان مع الزوجة والعيال. ولذلك أوصيكم يا إخواني بأن تبذلوا أموالكم وأن تنفقوا على زوجاتكم وعيالكم وأن تحتسبوها صدقة عند الله مقبولة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. هذا الذي تشتري به الحليب والكورن فليكس والسكر والكذا والكذا، هذه عند الله تجدها حسنات كأمثال الجبال. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ويرضى، صلى الله على سيدنا محمد. تم الكلام فربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما لاح طير وأوقع عودك.